طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى: باب القول في مفهوم الخطاب. باب القول في مفهوم الخطاب. الخطاب يعني المنطوق، والمنطوق مر معنا هو الملفوظ من الحديث أو من الآية، ولكن كل منطوق له مفهوم، كل منطوق في اللغة له مفهوم. فهو الآن سيتكلم عن المفهوم بعد أن انتهى من المنطوق، بعد أن انتهى من المنطوق الآن يتكلم عن المفهوم. والمنطوق مر معنا إما نص وإما ظاهر، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى، والظاهر ما يحتمل أحدهما رياح من الآخر. فهو الآن خلاص انتهى من المنطوق، سيتكلم عن المفهوم. وقال المفهوم: ينقسم إلى، أو مفهوم الخطاب، قال: أعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه، يعني ينقسم إلى ثلاثة وسيذكرها: فحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ودليل الخطاب. هذه أقسام الخطاب أو أقسام مفهوم الخطاب. فحوى الخطاب، تمام؟ غلق بابها. ولحن الخطاب، ودليل دليل الخطاب. هذه الأقسام الثلاثة أو الأوجه الثلاثة لمفهوم الخطاب. إما فحوى الخطاب وكل واحد سنعرف ما هو، أو لحن الخطاب، أو دليل الخطاب. طيب، قال رحمه الله تعالى: أعلم أن مفهوم الخطاب على أوجه. طبعا أولا مفهوم الخطاب يعني إذا جئنا إلى المنطوق هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، منطوق. أيوة. المفهوم كل ما فهم من الخطاب المنطوق، كل ما فهم من الخطاب المنطوق يسمى مفهوم الخطاب. وهذه أقسامه. إذن لو جئنا احنا إلى تعريف مفهوم الخطاب، قال: هو كل ما فهم من الخطاب، كل ما فهم من الخطاب ما لم يتناوله النطق، الذي ما تناوله النطق، لأن النطق يتناول شيء والمفهوم يتناول شيئا آخر، إما موافقا وإما مخالفا. فإذا مفهوم الخطاب هو كل ما فهم من الخطاب ما لم يتناوله النطق وفهم معناه، ما تناوله النطق. ولذلك نذهب إلى المفهوم، وهو ينقسم إلى هذه الأقسام. أولا فحوى الخطاب، قال: أحدها فحوى الخطاب، وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه. هو ما دل عليه اللفظ يعني النطق، لكن قال من جهة ايش؟ من جهة التنبيه، من جهة التنبيه. عرفه الشيرازي بهذا التعريف المختصر: هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه. وما دل عليه، لكن قال من جهة انظر إلى قوله من جهة التنبيه. من جهة التنبيه يعني دل عليه اللفظ ليس بالنطق، إنما من التنبيه بالمفهوم. من جهة التنبيه أي أنه ينبهك إلى شيء مفهوم ليس بملفوظ. وبعضهم عبر وعرف يعني فحوى الخطاب فقال هو ما كان المسكوت عنه أولى بالمنطوق، وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، هو مثل هذا التعريف. أيوة، فقال بعضهم هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وبالمثال سيتضح. لو جينا لتعريف البعض، هو ما كان المسكوت أولى بليش أولى بالحكم من المنطوق به. كيف ذلك؟ هنا مثل قال ولا تقل لهما أف، هذا منطوق. وإذا جينا إلى فحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، لا تقل لهما أف، دل على أنك لا تشتمهم ولا تسبهم ولا ولا ولا. لماذا؟ لأنه هو ما كان المسكوت عنه هو الضرب والسب والشتم، أولى بالحكم من المنطوق به. المنطوق به الأف، وأولى منه الضرب، ليس كذلك؟ هذا فحوى الخطاب. فقال كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف. وقوله ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. أيوة، مرحبا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومنهم من أيوة، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك. من قال لا يؤديه؟ عاصم وشعبة ومن؟ وحمزة. نعم، ومنهم قال رحمه الله تعالى. طيب هذا خلي الشاطئ، هذا حقكم، أنا مالي دخل، دخلنا ماشي. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقضاء الشيخ سامي بيزعل يقول هذا دخل الشاطئ، أنا مالي دخل هذا. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ومنهم من إذا تؤمنه بطب، من هو الأكثر؟ القنطار وإلا الدينار؟ القنطار أكثر. فقال هنا وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه على الأعلى. فقال هنا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهم أيضا أهل الكتاب. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، يعني تعطيه قنطار يؤديه إليك. إذا كان يأخذ، إذا أنت تأتي إلى شخص من أهل الكتاب وهو اليهود تقول له ضع هذا القنطار من الذهب عندك وديعة أمانة، قال يعطيه إليك. والقنطار قال ابن عباس هو ملء جلد الثور ذهبا، ملء جلد الثور ذهبا هذا القنطار. وقال بعضهم إن القنطار ألف ألف دينار، وقيل ألف ومئتين دينار، هذا مقدار القنطار على اختلاف المفسرين. الشاهد أنه أكثر من الدينار، لكن منهم من يؤدي هذا المبلغ الكبير، فمن باب أولى إذا أتمنته بدينار سيؤديه إليك. فإن من أمن يعني أمنته بمئة ألف ستأمنه بألف، من باب أولى. ها، إذن هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه. هذا هو مقصوده في تعريفه، أو أن ما كان المسكوت أولى من المنطوق. فالمنطوق دينار دل على أنه إذا أدى الدينار، إذا أدى القنطار سيؤدي الدينار، وإذا لم يؤدي الدينار من باب أولى أن لا يؤدي، أن لا يؤدي القنطار. من لم يحفظ لك 2000 روبية هل سيحفظ لك 1,000,000؟ لا شك لا. هذا من فحوى الخطاب. فقال: وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه على الأعلى. وعلى الأعلى يعني ينبه على الأعلى لينبه على الأدنى، العكس. أيوة. فهنا نص في الأولى على التأفيف، ولا تقل لهما أف، لكنه ينبه على ما فوق الأف وهو الضرب والشتم وأنواع الأذية. وكذلك: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، تأمنه بمال كثير يؤديه إليك، من باب أولى إذا أتمنته في القليل فإنه يؤديه إليك. والعكس إذا ما استطعت أن تأمنه بالقليل من باب أولى الكثير لا يأمن أو لا يؤمن جانبه. أيوة. قال الله جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فحوى الخطاب إذا كان إذا عمل مثقال ذرة يرى خيرها، فإذا عمل العمل الكثير من باب أولى أنه يرى حسناته وخيره. فإن كان الله يجازيه على الذرة من باب أولى ما كان أكثر من ذلك. هذا من فحوى الخطاب. واضح؟ أيوة. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الله من 7 أراضين. من أخذ شبرا، طيب من أخذ كيلومتر من باب أولى أنه يشتد عليه العذاب. هذا كله من فحوى خطاب، هو حجة. أيوة. إذن هذه المسألة الأولى، ما هو فحوى الخطاب؟ هو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه، أو قل هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. هذه أدلته كثيرة في الشرع. وضعت المسألة. وقال في المراقي رحمه الله تعالى: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. يعني المنطوق منه موافق ومنه مخالف، أو عفوا المفهوم منه مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. فقال: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة فقل معلوم. يسمى بتنبيه الخطاب وورد. فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، يسموه فحوى الخطاب، وقد يسموه تنبيه الخطاب، كله سماء. بعضهم يسميه فحوى الخطاب وبعضهم يسميه تنبيه الخطاب، وهي اسماء لمسمى واحد. يسمى بتنبيه الخطاب وورد. فحوى الخطاب اسما له في المعتمد، يعني سموه فحوى الخطاب هو عند الأكثرين، وهو حجة عند الجمهور. أيوة. الأحناف سموه دلالة النص. بس سميه دلالة النص، سميه فحوى الخطاب على ما تريد، سموه دلالة النص. سيأتي خلاف الأحناف في هذا، لكنهم الأحناف يقولون ودلالة النص كذا وكذا، دلالة النص يقصدون فحوى الخطاب. بس مسألة الثانية. إذا الآن المسألة الأولى انتهيناها، إذا جئنا إلى المسألة الثانية وهي فرعية، قال: وهل ماذا عندكم؟ إيش قال؟ قرأ غياث. وهل يعلم ما دل عليه؟ هل يعلم ما دل عليه التنبيه؟ بسم الله بسم الله بسم الله. من جهة اللغة بسم الله. أم من جهة القياس؟ كيف فحص؟ كيف فعل؟ نعم لا بس نوم العافية إن شاء الله. هذه المسألة هل يعلم اللي هو فحوى الخطاب اللي هو دلالة النص أو أنه التنبيه؟ هل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة؟ يعني الآن عندنا قوله سبحانه ولا تقل لهما ولا تقل لهما أف ولا تنهروا إلى آخر الآية. قلنا فحوى الخطاب يعني لا تضربهما، صح؟ من باب أولى لا تضربهما. هل علم من جهة اللفظ من جهة اللغة؟ علم من قوله أف أو علم بالقياس وهو الذي يسميه الشافعي قياس جلي؟ هل علمت أنك لا تضربهم من باب أولى من كلمة أف؟ فأنها تشير أنك لا تقول لهم أف إذا لا تضربهم من كلمة أف، أو من باب القياس والعلة؟ وضحت المسألة؟ يعني كيف فهمت، كيف فهمت أنه فحوى الخطاب لا تضربهما؟ هل فهمته من كلمة أف من مجرد اللغة أو قياسا؟ وضحت المسألة؟ أول همشي صورة المسألة واضح، خلي الجواب همشي صورة المسألة. على قولين اثنين، خلاف في المسألة على قولين. قول بأنه من جهة اللغة هو قد ذكر هنا الخلاف، قال ماذا عندك؟ ايش قال سوفيا؟ أيوة. وفيه وجهان، الأول اثنين، وهو الذي رجعها طبعا هو الذي يميل إليه. أيوة. وهو الأصح، هو الذي رجحه هو. طيب، فإذا المسألة على قولين، قول بأنه يفهم فحوى الخطاب من جهة اللغة كما قال أنه من جهة اللغة وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر، طبعا يقصد أهل المتكلمين وأهل الظاهر، طبعا هذا قول أكثر الحنفية وأكثر المالكية على ذلك، كالإمام بن الحاجب صاحب المختصر والإمام القرافي صاحب الفروق، هؤلاء مالكية يقولون بهذا، يقولون نعرف فحوى الخطاب من اللفظة نفسها من اللغة لا من القياس، يعني لا ننظر إلى العلة، ما دام أنك لا تقل لهم أف فمن باب أولى، يعني قياس الأولى، قياس الأولى لا تضربهما، فهذا كما قال الشافعي قياس جلي، لأن القياس إما قياس جلي أو قياس خفي، قال هذا قياس جلي. لكن أكثر الأحناف وأكثر المالكية على أنه يستفاد ذلك من جهة اللغة، وممن ذهب من الشافعية إلى هذا ابن السبكي صاحب جمع الجوامع يرى أنه يستفاد فحوى الخطاب من اللغة، وكذا الإمام الآمدي قبله، الإمام الآمدي رحمه الله تعالى يرى ذلك. أيوة. ومن الحنابلة أبو يعلى، أبو يعلى الحنبلي رحمه الله كان يرى هذا، يرى أنك تستفيد فحوى الخطاب من اللغة، أف يعني لا تضربهم باب أولى، من فين؟ قال من اللغة، فإن الأف تشير إلى عدم الضرب. ووح القول الثاني، قال ومنهم من قال من جهة القياس الجلي، ويحكى ذلك عن الشافعي. نعم، هذا قول أكثر الشافعية، لماذا؟ قال بعدين الشيرازي رد، قال وهو الأصح، لأن لفظ التأفيف لا تناول الضرب، يعني لا يمكن أن تفهم لا تضربه من قولك لا تقل أف. عندما تقول لشخص لا تقل له أف، هل يفهم أنك لا تضربه؟ قال لا. إذا أنت تريد تفهم لا تضربه، إذن من جهة ليش؟ القياس، خلاف القول الأول. أيوة. قال وإنما يدل عليه معناه، وإنما يدل عليه بمعناه، يعني يدل على عدم الضرب بالمعنى، وهو الأدنى. يعني إذا كان الأدنى لا تقل لهم من باب أولى الأعلى، إذا كان الأدنى وهو الأف من باب أولى لا تفعل الأعلى وهو الضرب. نعم. وهو الأذى. لا يتناول الضرب وما يدل عليه بمعناه هو الأذى. أنا أعتقد أن الأدنى هي أولى. ليش؟ لأنه يتكلم على الذي سبق عندما قال الأدنى والأعلى فوق، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. قال التنبيه، التنبيه للأدنى يدل على الأعلى، والتنبيه على الأعلى يدل على الأدنى. تعبيره هو الأدنى وهو أفضل، لأن الأف هو أدنى والضرب أعلى. فإن أشار على فإذا أشار بالأدنى من باب أولى الأعلى، فكلمة الأدنى تستقيم، كلمة الأدنى تستقيم. قال فدل على أنه قياس، دل على أن هذا قياس جلي كما قال الشافعي. وضعت المسألة الأولى فحوى الخطاب، ها؟ واضح مجيد؟ واضح. قال وهو الأصح، طبعا رجح هو قول الشافعية أنه من باب القياس. قال فصل والثاني لحن الخطاب. طيب قبل أن ننتقل إلى لحن الخطاب، إذن فحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه أو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، كان إثباتا أو نفيا. ولا تقل لهما أوف، هذا نفي، يعني لا تضربهما، هذا نفي أيضا، أو إثبات. الإثبات ومن أهل الكتاب من إن تأمنه إثبات، فسواء كان المنطوق نفيا أو إثباتا كذلك فهو الخطاب يفهم نفيا أو إثباتا. ولذلك كما قال صاحب المراقي رحمه الله تعالى، إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا، يعني إما نفيا أو ثبوتا كله يثبت. إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا أو ثبوتا. فحوى الخطاب هذا هو. ثم يأتي لحن الخطاب. لحن الخطاب قد عرفه فقال وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. قال هو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، وبعبارة أخرى قالوا هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، هذا هو لحن الخطاب. هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، يعني أن هناك ضمير محذوف لا بد أن تأتي به، وإلا لن تفهم الكلام. هو وعرف فقال هو ما دل عليه اللفظ من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. في الكلام فيه تطويل، لو اختصرناه فقلنا هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، والضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. أيوة. أو كما عرفه رحمه الله قال هو ما دل عليه اللفظ لكن ليس بالمنطوق، قال من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به، ما دل عليه اللفظ من الضمير ليس من اللفظ نفسه، لأن إذا دل عليه من اللفظ نفسه فهو فهو الخطاب، يعني فهو المنطوق. إذا دل عليه من اللفظ نفسه فهو منطوق، لكن إذا دل عليه من الفهم وهذا الفهم من الضمير نفسه الذي غير موجود هذا هو المفهوم. فقال هو ما دل عليه اللفظ من الضمير، يعني ليس من اللفظ نفسه، من الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. مثاله قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، ضرب بعصاك الحجر فانفجرت. قال رحمه الله ومعناه فضرب فانفجرت، كلام فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي بعد الضرب، أي فضرب فانفجرت. فكلمة ضرب هذه مضمرة، معنى مضمر أي خفي غير ظاهر، لا بد من تقدير الكلام. فضرب فانفجرت، لو لم يضرب لما انفجرت، لأن هذا لا بد من سبب. قال فضرب فانفجرت، أي هذا هو المقدر المخفي، هذا هو المضمر. هذه حالة من حالات لحن الخطاب. هناك حالة أخرى من لحن الخطاب وهو التعريف آخر أيضا، أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم لمن؟ للمنطوق به، وهو لم يذكره لكنه أيضا سيذكره بالمثال. أن يكون المسكوت عنه لكن مساويا للمنطوق به. هنا أولى، هنا مساوي، هذا الفرق بين اللحن والفحوى. فاللحن يكون مساوي، سيأتي بالمثال، أو يكون في إضمار نحتاج إلى ذلك مثل ما عبر قال ومن ذلك أيضا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، كقوله تعالى واسأل القرية ومعناه أهل القرية، هذا من مجاز، هذا مجاز لكن مجاز بالحذف، وهذا هو، لأن المجاز بالحذف هو تقدير، فهو لحن الخطاب. ولا تعرفنهم في لحن القول. قال ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان، يعني هذا حكم المنطوق في الإفادة والبيان يفيد، ولا يجوز أن يضمر أو أن يضمر في مثل هذا إلا ما تدعو الحاجة إليه، لا يجوز الإضمار إلا فيما تدعو الحاجة إليه، مثل هذه أشياء يعني فيها بلاغية وهكذا. قال فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجوز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل، وإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهما، وقد حكينا في مثل هذا الخلاف عمن يقول إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة أو موضع الخلاف، وقد بينا فساد ذلك. هذا مسألة، وهي يعني مسألة الأولى، إذا كان الإضمار يفسد النص هذا أكيد أنه لا يمكن الإتيان به، لكن هذا إضمار النص بحاجة إليه، لو لم نأتي بهذا المضمر لما فهم النص في يعني في مثل هذا. أيوة. ولذلك هذا النوع الذي هو يسمى لحن الخطاب، يقول فيه ابن جني رحمه الله تعالى، ابن جني هذا عالم من علماء اللغة مالكي المذهب، يقول رحمه الله تعالى ابن جني وفي القرآن مثلها يعني وفي القرآن من مثل هذا كثير، ومن مثل هذا في القرآن قرابة 1000 موضع. يقول قرابة 1000 موضع في القرآن فيه لحن الخطاب، فيه لحن من؟ فيه لحن الخطاب، بحيث أنه تأتي ألفاظ لا بد فيها من التقدير، وهذا هو لحن الخطاب. أيوة. قال أبو القاسم بن عبد: لو عددته لعددت رمل يبرين ومها فلسطين. هذا من باب يعني من أبو القاسم بن عباد رحمه الله تعالى، يقول لو عددت لحن الخطاب في القرآن لوجدته كثير، وكما قال قلنا ابن جني أنه أكثر من 1000 موضع، وهذا يقول لو عددته في القرآن فإنك ستجده كثيرا كرمل يبرين. هذا رمل يبرين، يبرين هذه منطقة في يعني زراعية في الأحساء السعودية، ثم يبرين. يقول لو أنك عددت لحن الخطاب في القرآن ستجده كثير مثل الرمل الموجود في منطقة يبرين الذي هي في الأحساء في السعودية. هذا تشبيه. ولو وجدته قال كمها فلسطين، ومها فلسطين يعني الماء، فلسطين مشتهرة بالماء، أن فيها ماء كثير وعيون كثيرة. فيقول لو عددته لوجدته كمها فلسطين، يعني كثغر فلسطين وماءها الأبيض. وقيل المها الحجارة البيضاء التي تبرق، أي أن فلسطين فيها أحجار. ذلك هذا يعني يريد يعني محمد بن إسماعيل بن عباد وغيره يعني يريد يبين لنا أن لحن الخطاب في القرآن كثير، ولكنه شبه بمثل هذا. لو عددته قال لا عددت رمل يبرين ومها فلسطين، يعني أنه كثير جدا. أيوة. وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذي. لحن الخطاب قالوا هو أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق به، وهذا تعريفه، أن يكون المسكوت عنه مساويا في الحكم للمنطوق به أو المذكور. مثاله التساوي، الآن تكلمنا عن الإضمار. التساوي قال الله جل وعلا في كتابه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذا أكل مال اليتيم ظلما كأنما يأكل في بطنه نارا، يعني حرام. لو لم يأكله وإنما أحرقه، أتلفه، ضيعه متعمدا، هل يأخذ حكمه حكم من أكله ظلما؟ نعم، لأنه مساوي في الإتلاف، فهذا يسمى لحن الخطاب بالتساوي، أي أن من أكل مال اليتيم ظلما كأنما يأكل في بطنه نارا، وكذا من ضيع مال اليتيم بالإتلاف وبصرفه في غير مصارفه فإن هذا حكمه حكم ذاك الذي أكل ظلما. من أين؟ من لحن الخطاب، من لحن الخطاب. واضح إلى هنا؟ أيوة. إذن هذين القسمين الذي هو فحوى الخطاب ولحن الخطاب تسمى عند الأصوليين مفهوم الموافقة، تسمى مفهوم الموافقة، لأن هذا المسكوت أولى من المنطوق به. المسكوت مساوي للمنطوق به أو مضمر، إنما في مخالفة، المخالفة هنا غير موجود. فالذي قال لك لا تقل لهما أف يقول لك لا تضربهما، من باب أولى. إذا تأمنه بقنطار من باب أولى تأمنه بدينار. ما في مخالفة، هذا يبين لك أولى والأولى. أو قد يكون التنبيه مساوي، مثل الذي قلنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. فإذا من أكل مال اليتيم ظلما فسيصلى نارا في بطنه، كذلك من أتلفه بغير الأكل، فإن الحكم مساوي. فإذا هذا مفهوم الموافقة. ثم يأتي دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة ماذا عرفه هنا الشيرازي رحمه الله؟ قال رحمه الله تعالى: والثالث دليل الخطاب، وهو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه، فيدل على أن ما عداها بخلافه. انظر تعريفه كيف. قال: هو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء لكن يدل على أن ما عداها بخلافه، يعني هذا خلاف المنطوق. وعرفه الآخرون فقالوا: هو إعطاء المسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. إعطاء المسكوت عنه، أو هو أن يكون المسكوت عنه يخالف المنطوق به أو نقيض المنطوق به. أن يكون المسكوت عنه أو إعطاء المسكوت عنه نقيض المنطوق به، يكون المسكوت عنه مخالف أو نقيض المنطوق به أو الحكم المنطوق به له سمع. كيف؟ قد مثل لكم، قال قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق بنبأ. الآن هذا مفهوم المخالفة بمعنى قال فدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين، يعني لا تتبين قوله، إذا جاءك عدل فتقبله لا يحتاج إلى. من أين هذا المفهوم؟ من خلاف النص. النص قيده بصفة، هذا سيأتي أن المفهوم إما أن يكون مفهوم صفة أو مفهوم شرط. هنا قيده بصفة الفسوق، وأيضا مفهوم شرط إن جاءكم فاسق بنبأ. الشرط أن يكون هذا الذي جاء لك بالخبر صفته أنه فاسق، فإن تغيرت الصفة. الآن هذا مفهوم صفة، هذه مفهوم صفة أيضا سبقه أن الشرطية. صفة الفسق هل لها مفهوم؟ الجواب نعم. هل هذه الصفة لها مفهوم؟ الجواب نعم، أي إذا جاءك عدل فاقبل قوله من غير تبين ولا تثبت. هذا هو مفهوم المخالفة، وهو أن يكون المسكوت عنه نقيض للحكم المنطوق به. قال فدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين، هذا المثال الأول. واضح هذا؟ أيوة. قال وقوله سبحانه، أو لا، وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، قال فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها. في الأولى علق الفسق أو علق الحكم على صفة الفسق، انتهينا. في المثال الثاني أن الزكاة في الغنم السائمة، بمعنى المسكوت أنها إذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. فإذا لو كانت هذه الغنم معلوفة ويعلف لها ويطعم لها من قبل سيدها ومالكها فلا زكاة فيها، فإذا هذا مقيد بصفة، صفة الصوم، فهل لهذه الصفة مفهوم في سائمة الغنم زكاة؟ هل كلمة سائمة الذي هي صفة، هل هذه الصفة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ الجواب نعم لها مفهوم، وهو مفهوم مخالفة، إن لم تكن سائمة فإنه ليس فيها، ليس فيها زكاة. هذا مفهوم المخالفة، مفهوم مخالفة. أيوة. طيب، قال: وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين: لا يدل على أن ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. عند أبي حنيفة أن هذا مفهوم المخالفة يحتاج إلى، يحتاج إلى دليل، لا يفهم من مفهوم المخالفة. ولكن عند الجمهور أن مفهوم المخالفة أو مفهوم الخطاب حجة، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، فإن عندنا أن مفهوم الخطاب حجة شرعية، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، يجوز إثبات الأحكام به، ولكن بشرط يجوز إثبات الأحكام بمفهوم الخطاب إذا لم نجد نطقا. ما في نطق الآن، ما في نص يقول ليس في، أو يعني ما في عندنا نص يقول إن المعلوف فيها زكاة. لو كان عندنا نص يقول إن الحيوان المعلوف وإن الغنم التي تأكل بالعلف ليس السائمة فيها زكاة، ما استشهدنا بمفهوم المخالفة، لأنه مخالف لنص صريح، والمفهوم إذا خالف الصريح أيهما يقدم عند التعارض؟ الصريح. فإذا نفعل أو نعمل بمفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة، أو نعتبر مفهوم الخطاب بقسميه حجة إذا لم نجد نطقا في المسألة، ولا تنبيها ولا قياسا، وسواء كان ذلك بلفظ الشر أو بلفظ الغاية، وسيأتي أنواع، الذي هو أنواع مفهوم المخالفة. أبو حنيفة هنا يرى بخلاف هذا القول، وهذا قد بينه هنا المؤلف رحمه الله تعالى، فقال: وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين: لا يدل على ما عداه بخلافه، بل حكم ما عداه، يعني أن حكم المخالف يحتاج إلى، يحتاج إلى دليل. فقولنا أنه ليس في المعلوفة زكاة يحتاج إلى دليل، لا تأخذه من مفهوم المخالفة، هذا كلام أبي حنيفة. وليس أبو حنيفة فقد ذهب إلى هذا القفال الشاشي من الشافعية، قفال الشاشي الكبير رحمه الله تعالى، وكذلك أبو حامد المروزي قال بهذا القول، ولذلك قد قال وأكثر المتكلمين. أيوة. إذن المسألة هذا ذكر، وذكر فيها الخلاف. إلى هنا تمام؟ كم ساعة في الصدقة؟ 45، تجاوزنا 5، لكن إلى هنا تمام؟ إذن دليل الخطاب هو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء، ولكن يدل على أن ما عداها بخلافه، أو قل هو أن يكون المسكوت عنه بخلاف المنطوق به، هو هذا دليل الخطاب، أن يكون المسكوت عنه بخلاف المنطوق به في الحكم أو نقيضه، هذا دليل الخطاب. أن هناك من المالكية من قال أو ضده، وهذا ليس صحيح، هذا بل دخلنا مسألة ثانية، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فهم هذه المسألة. أيوة. إن جاءكم فاسق بنبأ، قلنا أنه إذا جاء عدل لا نتثبت، لأنه مفهوم صفة. وآخر شيء نقول: مفهوم المخالفة أنواع، هو قد عددها هنا وسيذكرها، لكن أسردها بعدين نعود إليها في الغد. مفهوم المخالفة أنواع، لن أكتبها لأن هي موجودة سنعود إليها. إما مفهوم صفة، وهذا هو يذكره في سائمة الغنم زكاة، هذا مفهوم صفة، مفهوم صفة وهو حجة عند الجمهور. أو يكون مفهوم شرط، مفهوم شرط يعني الشرط اللغوي ليس الشرط الشرعي، ما يلزم من عدم من عدمه العدم، لا مقصود بالشرط الشرط اللغوي. قال الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم، هنا في شرط أن يفتنكم. مفهوم المخالفة استدل به عمر كما سيأتي في حديث عمر رضي الله عنه، قال: تعجبت مما تعجبت، يذكر عن الصحابي ذهب قال: يا رسول الله إنا أمنا فلماذا نقصر؟ والآية تقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالآن أمنا فلما نقصر؟ فهم عمر رضي الله عنه من إيش؟ من الشرط، يعني اقصروا الصلاة إذا خفتم فتنة الذين كفروا، فإن لم تخافوا فتنة الذين كفروا فعودوا إلى الإتمام. هكذا فهم عمر. أه؟ أيوة. فقال له النبي: إنها رخصة. أه؟ ترخص الله بها، الحديث سيأتي معنا فيها. فهذا نوع من أنواع المفهوم، هو مفهوم الشرط. أكرم بني فلان إن جاءوك، مفهوم المخالفة. إذا لم يأتوا فلا، مفهوم مخالفة، أليس كذلك؟ هذا مفهوم مخالفة، ولكنه يسمى مفهوم الشرط. القسم الثالث مفهوم الغاية. قال الله جل وعلا: ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى، هذه غاية. مفهوم المخالفة: إذا لم يقبل الليل لابد أن تمسكوا الصيام، هذا مفهوم. إذا لم يقبل الليل استمر على صيامك. قال سبحانه: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني إذا لم تتطهر فلا تقربها، هذا مفهوم مخالفة، لكن مفهوم مخالفة بغاية. حتى يسمى حرف غاية، إلى حرف غاية. هذه آيتين تبين لك مفهوم المخالفة، وهذا يسمى مفهوم الغاية. ولا يعني قال الله جل وعلا عن المرأة: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، بمعنى أنه لا تقربها حتى، مفهوم المخالفة إذا تطهرت فاقربها، إن لم تتطهر فلا، مفهوم مخالفة. أيوة. والقسم الرابع وهو يسمى مفهوم إنما، مفهوم إنما، إنما الأعمال، مفهوم المخالفة، لا تقبل الأعمال إلا بنية، إنما إلهكم إله واحد، معناه أن الله ليس ثالث ثلاثة، لأن في بدايتها ماذا؟ في بداية الآية إنما إلهكم إله واحد، هذا جزء من الآية، في قبلها كلام. ها؟ قل إنما، قل إن، لكن لا قبلها. إنما في قبلها، لأن هذه معلقة ب إنما إلهكم إله واحد. ماذا؟ أيوة، إنما إلهكم إله واحد. أيوة إنما إنما الله إنما إنما إنما الله إله إنما الله إله. طيب إنما الله إله واحد إنما الله إله إنما إلهكم إله إنما إلهكم إله واحد هذا في طه قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس إنما إلهكم إله واحد. الآية الثانية طبعا هذه تدل لأن في بدايتها قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم إله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. هذه الأولى إنما الله إله إنما الله إله واحد. أين هذا؟ إنما الله إله واحد في النساء إنما الله إله واحد نساء. طيب النساء آية كم؟ 171. لا النساء 100 وكم؟ 71 أو 171. نعم شوف أيوة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله. ثم قال ولا تقولوا ثلاثة هنا الشاهد ولا تقولوا ثلاثة بعدين قال انتهوا خيرا لكم إنما الله إله. مفهوم المخالفة إنما الله ليس ثالث ثلاثة أي إن الله ليس ثالث ثلاثة. فالآية فيها ارتباط لأنه لابد لا يكون إنما إلا إذا كان قبله مفهوم لابد أن يكون في مفهوم مخالفة هنا. ففي الآية قال فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا لا تقولوا الله وعيسى وروح يعني الله ومريم وروح القدس لا تقولوا ثالث ثلاثة أو لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. فقالوا إنما هنا مفهوم مخالفة يعني إنما الله إله واحد أي أيها النصارى ليس الله ثالث ثلاثة مفهوم مخالفة وهكذا إنما الله إله واحد إنما الولاء لمن اعتق مفهوم مخالفة لكن مفهوم مخالفة مفهوم بإنما يعني ليس الولاء إلا لمن فليس الولاء لمن اشترى. ولذلك في حديث بريرة وعائشة قال النبي إنما الولاء لمن اعتق. هذا أنواع المفهوم هذا سيأتي في الغد أيوة أو بعد الغد. طيب نقف هنا هذا أنواع المفاهيم إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قسمين فحوى الخطاب ولحن فحوى الخطاب أن يكون المسكوت عنه أو لا من المنطوق به لحن الخطاب مساوٍ أو مضمر مساوٍ أو مضمر الإضمار ضروري. ودليل الخطاب الذي هو مفهوم أن يكون المسكوت به أو المسكوت عنه أو لا من لا مخالف أيوة أن يكون المسكوت عنه مخالف أو نقيض للمنطوق به في الحكم تمام. بعدين هذا شروطه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا ذكر بعدين قول أبو العباس بن سريج هذا في الغالب. يفصل أبو العباس بن سريج يفصل المسألة ودلل على قوله، لكن هذا خلاص الآن يكفي. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وطبعا سيذكرها هذه، شوف الأدلة، إذا علق الحكم بغاية، قال فصل إذا علق الحكم بغاية، هذا بعده مباشرة، ثم قال فصل إذا علق الحكم على صفة، هذا الآن الذي ذكرناه، بعدين سيأتي مفهوم مباشرة سنمشي عليه.